واقف وقال لولا أن يتزاحم عليكم الناس لسقوت معهم معكم. ومعنى لو أن يتزاحم الناس لو أتيت أنا يقول صلى الله عليه وسلم وأخذت أسقي معكم وأعطي الناس بيدي إلى أتى الناس جميعا، لأن الكل يريد أن يشرب من يده صلوات الله وسلامه عليكم عليه، وهو لا يريد أن ينال الناس ما ينالهم من المشقة والأذى والعناء، فلهذا امتنع. وهذا تغليب المصالح ودليل على العقل الراجح، وأي عقل أكمل وهدي أقوى من هدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله أيها المبارك حول الأحاديث عن بئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة. بقيت بئر تسمى اليوم أبار، لكنها لم تكن بئرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الميقات لأهل المدينة، وهي ذي الحليفة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة. هذه تعرف اليوم عرفيا بأنها أبيار علي. ويزعم بعض من قلت بضاعته في العلم أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها. نقول إن الاستفاضة في شجاعة علي لا تحتاج إلى دليل، فعلي من أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه، ومن أعظم الصحابة خلقا، وأكرمهم نسبا، وأشرفهم عملا رضي الله عنه وأرضاه. ولا يحتاج أحد يذكر شجاعة علي لأن يدل عليها بدليل. والناس البلغاء والفصحاء إذا تكلموا يقولون إن جود حاتم وشجاعة علي لا تحتاج إلى برهان. لكن القول أن علي قاتل الجن في تلك المنطقة قول لا أصل له ولا دليل عليه ولا شاهد يعضده ولا أثر يتكأ عليه فيه. والذي يظهر أن تسميتها بأبيار علي كما هو اليوم ثابت ذائع ولا يمكن الحيد عنه، لأنه أصبح أمرا مشهورا لا يمكن انتزاعه من عقول وقلوب الناس. الراجح أن رجلا من سلاطين منطقة دارفور متنازع عليها في السودان حاليا، التي فيها النزاع في السودان حاليا، هذه المنطقة أحد سلاطينها وأثريائها حج في عام من الأعوام وكان جوادا كريما، فأتى هذه المنطقة فحفر فيها آبارا عديدة واسمه علي. هذا هو الصواب والذي يظهر من تتبع أقوال المؤرخين وأصحاب الصنعة الجغرافية والتاريخية. فيظهر أن علي هذا رحمه الله وغفر له هو الذي بنى تلكم الآبار لغوث الناس ونفعهم، كما قلنا في الأول أن ذلك من أعظم القربات وأرفع الدرجات، فبناها فسميت باسمه، فغلب الأمر وشاع وذاع حتى عرفت المنطقة بآبار علي وتقال تسهيلا آبار علي. لكن هي الميقات الذي تقرأه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة، فهذه المنطقة أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كما تعلم أسماء بنت أبي بكر نفست، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر نفست هناك وأنجبت محمد ابن أبي بكر، وغيرها من الأحداث المتعلقة بالإحرام كلها كانت في تلك المنطقة، كانت تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وتعرف في زماننا هذا بأبيار علي، ونحن نتحدث عن بئر روما. هل بقي من هذه الآبار شيء؟ سؤال مشروع جدا. أما بئر روما فقد بينت أن مكانها ما زال موجودا معروفا، وهو مسور، وهو الآن في النطاق الإداري تابع لوزارة المياه. وأما بئر غرس فطويت بالكلية ولا أعلم أن لها أثر يدل عليها. شيخنا الشيخ غالي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب اسمه الدر الثمين في معالم البلد الأمين، وقد كان الشيخ رحمه الله مشرفا تربويا في تعليم منطقة المدينة المنورة، وكان عالما كبيرا. يقول رحمه الله أنه أتى بئر غرس عام 1378 يعني قلنا 88 98 و 408 418 28 50 عاما و 51 سنة مر عليها. يقول فشربت منها فماؤها مالح نوعا ما، شربت منها فماؤها مالح نوعا ما، لكنها الآن غير موجودة. بقيت بئر لم نتعرض لها، أما بئر بضاعة فكذلك طويت وقلت دخلت فيما يسمى الآن بالمنطقة المركزية، وقد أدركت الحية قبل 30 عاما، المنطقة التي فيها بئر بضاعة، وحي صياد كما قلت الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن صياد. أما بئر أريس فكانت كذلك إلى عام 1385 أو بعدها بقليل موجودة. وهذه البئر إلى الشمال الغربي من جهة من مسجد قباء، وسميت بئر أريس من قديم، وأريس في اللغة السريانية بمعنى الفلاحين. وهذه بئر أريس ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها كما في حديث أبي موسى الأشعري، وقد غلب عليها بعد ذلك تسميتها ببئر الخاتم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضى أتاها فسقط منه خاتمه فيها، فسميت ببئر الخاتم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد 6 سنين من ولاية عثمان. أما قبل ذلك فلا تعرف إلا ببئر أريس، وهي معلومة المكان لكنها مطوية لكن ليس عليها بنيان، مطوية لكن ليس عليها بنيان فيما أعلم. هذه بعض الآبار التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي منها الناس. وتلحظ أن الإسلام يرغب من الأثرياء أن يكون لهم دور عظيم في نفع الناس. ولهذا ننتهي من حيث بدأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حفر بئر رومة فله الجنة. حري بأهل الثراء، حري بكل قادر، حري بكل مؤمن أن يكون في قلبه حب وشفقة وحدب على إخوانه المؤمنين. نحن الآن في زمن نحاول فيه أن نقلل حرص الأثرياء وأرباب الأموال من أن يأخذوا ما في أيدي الضعفاء. أما في زمن النبوة فهذا كان شبه ممتنع، لأن الناس كانوا أقرب إلى الخير وأدنى إلى الكمال، فكان الخطاب النبوي يحثهم على البذل لا على أن يتعففوا عن أموال الفقراء، فهذا لم يكن ذائعا شائعا، وإن كان لن يسلم منه أحد، لن يسلم منه عصر ولا مصر. لكن في زماننا هذا غلب على الناس الجشع وحب الدينار والدرهم، وظهر بعض من لا خلق له يريد أن يجمع المال بأي طريقة، وربما خدع البسطاء والفقراء والمساكين ومن مواردهم محدودة، فغلبت عليه خدعتهم بأن يخدعهم ويجمع أموالهم ثم يفر بها أو يتاجر بها، ولا ينالهم من ذلكم إلا الأماني وضياع ما كانوا يؤملون فيه. لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فله الجنة تفقه منه وأنت ذو بصيرة أن الجنة من أعظم الطرائق الموصلة إليها أن يحسن الإنسان إلى الخلق، من أعظم الطرائق الموصلة إليها أن يحسن الإنسان إلى الخلق، فالإحسان إلى الخلق سبب عظيم في دخول الجنة. فإذا كان ورد في الأحاديث الصحيحة أن رجلا أزاح شيئا أضر بالناس من طريقهم كتب الله جل وعلا له به رضوانه وأدخله بذلك العمل جنانه، فكيف من يبذل بدنه وماله وجاهه في سبيل رحمة إخوانه المؤمنين رغبة فيما عند الله من الأجر، وطمعا فيما عند الله من الثواب، وخوفا وفرقا من ذل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. كل ذلك يدفعنا إلى تحريره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، وقد استجاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك فحفرها. هذه أشهر الآبار في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أحببنا التعريج عليها إجمالا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما قلناه وأن يجعل ما قلناه شاهدا لنا لا علينا، بارك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والله المستعان عليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.